جاني جاني الدهر من صوب الشمال وقف بالدار ومالي بجناحه سألت الطير ويش ترياد مني قلي من الولف حامل رسالي قحل يا ابو الجديلي ومزنر بالمرجاني ويلي منك يا ويلي يعود الخيزراني عن عيني مش رح بتغيب لقلبي انت الطبيب عن عيني مش رح بتغيب لقلبي انت الطبيب عادربك يا اغلى حبيب هب الهوى ورماني هب الهوى ورماني هيا ورجي ديني ونزمر بالبرجان ويلي منك يا ويلي يا عود الخيزراني يا عود الخيزراني ورد الجور على الخد مال دخلك لا تنساني اي دخلك لا تنساني هيا ويجي ديني ونزمر بالمرجان ويلي منك يا ويلي يا عود الخيزراني يا عود الخيزراني غنيت بحبك موال حبك ما بينباع بمال غنيت بحبك موال حبك ما بينباع بمال وعني